تسأل أيضا وتقول: يقول الله جل شأنه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما معنى الأمانة في الآية الكريمة؟ الأمانة تفسر بأمرين: أحدهما فرائض الله وحقوق الله من صلاة وصوم وجهاد ونحو ذلك، يقال أمانة. وهكذا التكليف بما حرم الله على عباده أن يمتنع عنه الإنسان أمانة. والأمر الثاني حاجات الناس وحقوق الناس من الودائع والعوالي والرهون، هذه يقال لها أمانة أيضا. الله جل وعلا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال ليتحملوا هذه الأمانة، فخافت من ذلك وأشفقت من ذلك وحملها المكلفون بني آدم. فالواجب على بني آدم المكلفين أن يعتنوا بهذه الأمانة وأن يتقوا الله فيها، فيؤدوا فرائض الله كما شرع الله، ويجتنبوا محارم الله تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى، ويؤدوا حق العباد من ديون ورهون وعوالي وودائع، عليهم أن يؤدوا الحق الذي عليهم ويحذروا غضب الله سبحانه وتعالى، فإن الخيانة توجب غضب الله، والتقصير المتعمد يوجب غضب الله. فالواجب أداء الفريضة كما شرع الله، وترك المحارم كما شرع الله، وأداء حقوق العباد وعدم بخسها من أمان من مذيعة أو رهن أو غير ذلك. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.